العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه النيرة وشرح الله عز وجل هذه الصدور وزكى الله عز وجل هذه الأنفس، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، بداية أذكر نفسي وإياكم وأبشر نفسي وإياكم ببشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، بل اسمع، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين. فالآن الآن حبيبي في الله، الآن تجلس بيننا الملائكة يقينا بصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يذكر ربنا جل في علاه كل واحد منا باسمه في الملأ الأعلى، فاستصحب واستحضر هذه المعان في هذه الدقائق المعدودات. حبيبي في الله، ربنا جل في علاه يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ربنا جل وعلا الخلق ويصطفي من خلقه ما شاء. خلق ربنا جل وعلا البشر واصطفى منهم الأنبياء والمرسلين، واصطفى من الأنبياء والمرسلين أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمداً صلى الله عليه وسلم، واصطفى من الخليلين محمداً صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق ربنا جل وعلا شهور العام، واصطفى من شهور العام شهر رمضان، اصطفاه على سائر شهور العام وخصه بميزات وخصائص ليست في غيره من شهور العام. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان أول يوم من رمضان حصل إيه؟ غير الله جل وعلا الكون كله من حولك. علشان مين؟ علشانك أنت. تخيل، ربنا جل وعلا إذا كان أول يوم من أيام رمضان حدث تغيير رهيب في الكون لا يحدث إلا في هذا الشهر الكريم، ولا يحدث إلا من أجلك أنت. الله أكبر. إذا كان أول يوم من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، علشان خطر مين؟ علشان خطر حضرتك. إذا كان أول يوم من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، صفدت الشياطين ومردت الجان ونادى مناد من قبل الرحيم الرحمن: أيا باغي الخير أقبل، يا باغي الطاعات، يا باغي الحسنات، يا باغي العتق من النيران، أقبل على ربك ومولاك في هذه المواسم، في هذه الأيام المباركات. ويا باغي الشر، يا من تصر على الجرأة على الذنوب والمعاصي، أقصر في هذه الأيام. ينادي مناد: أيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان في كل ليلة عتقاء من النيران. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تحدث هذه الأمور إلا في رمضان، لا تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب إلا في رمضان، لا تغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب إلا في رمضان، لا تصفد الشياطين ولا مردة الجان إلا في رمضان، لا ينادي مناد من قبل الله جل وعلا أيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر إلا في رمضان، لا يكون لله جل وعلا في كل ليلة عتقاء من النيران إلا في رمضان. شهر كريم مبارك خصه الله جل وعلا بميزات وخصائص ليست في غيره من شهور العام، والموفق والسعيد حقا هو من من الله جل وعلا عليه واصطفاه وبلغه رمضان. إي والله، هذا هو السعيد، هذا هو الموفق. فكم من رجل سليم معافى كان معنا قبل رمضان مباشرة، والله كان يستعد لاستقبال رمضان كما نستعد، وهو الآن من سكان المقابر. استحضر هذه النعمة حتى تعلم عظم فضل كل دقيقة من دقائق هذا الشهر الكريم. جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أسلم رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة تسمى بضاعة، قبيلة من قبائل العرب، أسلم رجلان في يوم واحد، دخل في الإسلام، بل إن شئت فقل في ساعة واحدة، وحسن إسلامهما. أما الأول فقتل شهيد وهو يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لها من كرامة. وأما الثاني أخر بعد صاحبه بعام، ولكنه مات على سريره على فراشه. فيقول الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله قال: رأيت في المنام عجاب، رأيت هذا الذي أخر بعد صاحبه بعام ومات على سريره يدخل الجنة قبل الشهيد. فلما أصبح الصباح مباشرة جري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما كان، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وفيما العجب، ألم يدرك بعده رمضان؟ هو مش عاش زيادة عنه سنة أدرك فيها رمضان زيادة عنه، ما هم دخلوا في الإسلام في يوم واحد، لكن الذي أخر بعد الشهيد هذا قام وصام رمضان واحد زيادة عن الأول. قال: ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصلي 6000 ركعة أو كذا وكذا من الركعات؟ استحضر هذه النعمة وهذا الفضل وهذه المنة من الله جل وعلا أن اصطفاك الله وأمد في أجلك وبارك لك في عمرك حتى بلغك رمضان. هذا هو السعيد. نعم، والأسعد من ذلك أن يمن الله جل وعلا عليك برمضان ثم تخرج من رمضان وقد غفر لك وقد أعتقت رقبتك من النيران. دي السعادة اللي ما فيش بعدها سعادة. والخسران أن يكون لله جل وعلا في كل ليلة عتقاء بصيغة الجمع ولا يكتب اسمك من بين العتقاء. النهاردة كم رمضان؟ كم؟ 9 رمضان. يعني مر كم ليلة من ليالي رمضان؟ 8، مش كده؟ 10 ليالي من ليالي رمضان. سبحان الله، كم اسم كتب عند الله جل وعلا أنه من أهل الجنة وأعتقت رقبته من النيران. والله الملائكة تتعجب. يطلعها الله جل وعلا على أسماء من أعتقت رقابهم من النيران في صحف، وهم ينظرون إلى العبد في الدنيا يمشي بين الناس على قدميه وقد كتب من أهل الجنة. الله أكبر. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 10 ليالي كتب فيها عشرات مئات آلاف من الأسماء قد أعتقت رقابهم من الجنة. بالله علي لو جلس كل واحد منا مع نفسه بصدق بإخلاص كده بتجرد وفكر كده يا ترى اسم من الأسماء دي ماذا قدمت فيما مضى من رمضان حتى يكتب اسمي مع العتقاء؟ عملت إيه؟ من منا صام رمضان فيما مر حق الصيام؟ من منا صام لسانه عما حرم الله عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والشتائم والسباب واللعان؟ من منا صام سمعه عن سماع ما حرم الله؟ من منا صام بصره عن النظر إلى ما حرم الله؟ من منا صام النهار حق الصيام؟ ومن منا قام الليل حق القيام؟ السعيد من وفقه الله جل وعلا إلى رمضان، والأسعد من غفر له وأعتق في رمضان، والخاسر عياذا بالله، بل من دعا عليه جبريل عليه السلام وأمن على دعائه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تخيل إن في صنف والله بيعيش بنا مننا من المسلمين، أسماء من المسلمين، وقد أكون منهم وقد تكون أنت منهم، عافاني الله وإياكم، يدعو عليهم جبريل عليه السلام في هذه الأيام المباركات ويؤمن على دعاء جبريل أمين أهل الأرض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أي خسارة يا أخوانا بعد هذا الدعاء وبعد هذا التأمين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، والحديث في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحسنه العلامة الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر، وكان للمنبر 3 درجات 3 سلالم، فصعد الأولى فقال آمين، ثم الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجاب قائلا أتاني جبريل عليه السلام، يعني وهو صاعد على المنبر، فقال يا محمد رغم أنف امرئ، يعني إيه؟ يعني خاب وخسر حتى تمرغ أنفه في التراب من الخزي والندامة والخسران. يدعو عليه جبريل بالخيبة والخسران. رغم أنف امرئ من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ثم قال جبريل عليه السلام يا محمد رغم أنف امرئ خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ثم قال جبريل في الثالثة يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، خاب وخسر وتمرغ أنفه في التراب من الخيبة والندامة والخسران. من عاش رمضان وانسلخ من هذه الأيام المباركات وما غفر الله جل وعلا له، إن لم يغفر لنا في رمضان فمتى؟ إن لم تعتق رقابنا في رمضان فمتى؟ أمثل لهذا الرجل الذي من الله جل وعلا عليه وبلغه رمضان وسخر له في رمضان كل شيء كالمسافر. واحد مسافر سفر بعيد، بمجرد أنه هو نوى أنه هو يسافر، واحد اتطوع وجهز له شنطة السفر وطعام وشراب يكفيه الطريق تطوع، وواحد اتطوع ان هو شل الشنطه لغايه باب البيت ونزل امام بيته وجد سياره تنتظره عشان توصله المحطه. كويس، وصل المحطه ما شاء الله محطه مكيفه نظيفة كلها رخام، واحد قطع له تذكرة في الأتوبيس، واحد بينتظره حط له الشنطة بتاعته في الأتوبيس، ما فيش أحسن من كده. هو بس عامل إيه؟ بس نوى أن يسافر بس كويس، ويسر له من كل شيء، ما تعبش في حاجة أبدا، حتى التذكرة مقطوعة في الأتوبيس، أتوبيس واقف 5 نجوم، السواق على أكمل ما يكون، ما فيش أحسن من كده. وأخينا ده بدل ما يطلع يركب ويقعد في الكرسي بتاعه عشان يسافر عشان يوصل للمكان اللي عايز يوصل له، لا ده واقف تحت في المحطة يتفرج على المحلات، يتكلم في الموبايل، رسائل، يخش على الانترنت، مشغول بالبرامج والمسلسلات، مشغول برامز جلال، مشغول مش عارف، قاعد بضيع الأوقات. وراكب يطلع يركب ورا راكب ورا راكب، وجه معاد انطلاق الأتوبيس مش هيستناه. والله رمضان لن ينتظر أحد، في المعاد طلع الأتوبيس وظل هذا الرجل في مكانه وهو لا يعلم هل سيأتي من بعد هذا الأتوبيس آخر أم لا. والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لا أحد منا يعلم هل سيطيل الله جل وعلا في أعمارنا حتى يبلغنا رمضان آخر أم لا. حد يضمن ده يا أخوانا؟ الواحد دلوقتي قاعد مشغول، اللي مشغول بالشغل وبالمصاريف وبالمسؤوليات، واللي مشغول ببرامج رمضان، متابع المسلسل الفلاني من أول حلقة والبرنامج الفلاني ما فوتش منه حلقة، ويتفرج على الحلقة وينزل يحكيها لأصحابه، ما عندوش هم غير هذا الهم، شفت فلان النهاردة وعمل في فلان، مشغول بأمور. ورمضان هيمر وهيسيبك وهتظل أسير النيران عافاني الله وإياكم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنف. أحبتي في الله، رمضان موسم من أجل مواسم الطاعات، والموفق من اغتنم هذه الأيام المعدودات. أخبرنا الله جل وعلا بأنها أيام معدودات تعد على أصابع اليد، وهو النهاردة عد 10 ليالي من ليالي رمضان، بكرة هنبقى في آخر ليلة من ليالي رمضان. طيب والنتيجة؟ خد بالك، قبل رمضان احنا كده أقسام كتير عند الله جل وعلا، منا الطائع ومنا المسدد ومنا الموفق ومنا العاصي ومنا الآثم ومنا الفاسق، عياذا بالله، أقسام كثيرة. ولكن في رمضان ينقسم الناس إلى فريقين اثنين لا ثالث لهما. خلاص انت مع واحد من الاثنين يقينا، فريق فاز وأعتق من النيران وكتب اسمه من أصحاب الجنان، وفريق خاسر نادم عياذا بالله ما زال رهينا للنيران. أحبتي في الله، أفيقوا يرعاكم الله قبل فوات الأوان. الواحد ينظر في عمله وفي نفسه ماذا قدم حتى تعتق هذه الرقاب من النار، عملت إيه؟ انظر في صيامك، فليصم منك الجوارح والأركان يا أخي. امتنع عما حرم الله بالقلب باللسان بالأسماع بالأبصار. إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا في الصلاة ورفعت يديك قائلا الله أكبر، فليكن الله أكبر في قلبك من كل شيء. خلاص انسى بقى النص ساعة اللي هتقف تصلي فيها دي، ولا التلات أرباع، ولا الساعة، انسى أمور الدنيا ومشاغل الدنيا والشغل والمصائب والأرزاق والمسؤوليات والمصروف والأولاد والزوجات والسحور، انسى الدنيا دي نص ساعة بس، ساعة الله أكبر من الدنيا وما فيها. وإذا وقفت بين يدي الله جل وعلا استحضر نظر الله جل وعلا إليه، وكأن الجنة عن يمينك والنار عن شمالك. استحضر هذه المعان. إذا مر الإمام وهو يصلي بالقيام في التراويح بآية فيها عذاب، استعيذ بالله من هذا العذاب ومن غضبه ومن ناره. وإذا مر الإمام بآية فيها نعيم وفيها ذكر للجنان اسأل الله جل وعلا من فضله، واسأل ربك ومولاك أن تكون من أصحاب الجنة. هكذا يستطيع الواحد أن يعني يجهز قلبه لأن يشعر بلذة وحلاوة الطاعة وبحلاوة القيام بين يدي الرحيم الرحمن. وإلا عباد الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم امتنع عن الطعام والشراب والجماع ومعذب نفسه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في عز الحر، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هو ده اللي كسبه من الصيام، يأتي بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر ليرى ثواب وفضل وأجر هذا الصيام فلا يجد. سبحان الملك، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم صلى التراويح 30 ليلة، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. التعب بس، لكن الأجر، ما هو خلص الصلاة وخرج، والله ما فاكر آية واحدة قرأ بها الإمام، والله لولا أنه مأموم لما علم في أي ركعة هو واقف مشغول. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أعظم عبادة وطاعة بعد كمال الصيام في رمضان قراءة القرآن. إن مد الله جل وعلا لنا في الآجال والأعمار، وكان لنا لقاء نتكلم عن القرآن في رمضان، أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وعلى الذكر والدعاء والبكاء وعلى قراءة القرآن وعلى صالح الأعمال. اللهم وفقنا إلى ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين، ولا تجعلنا فيه يا ربنا خزايا ولا نادمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.